الذي يكون عنده. والركن الثاني المرهون، ذهب، بيت، أرض، ثمر لا يفسد، شرط لا يفسد طبعا كما سنبين، ثياب. فها المرهون، المرهون به، إيش المرهون به؟ العبد الآبق. المرهون به الإيش؟ الدين يا حبيب، الدين، الدين، شيء وثيقة بدين، المرهون به الدين. الرابع الصيغة، الرابع الصيغة. أما الركن الأول فالعاقدان، فلا يصح الرهن إلا من جائز التصرف، لا يصح الرهن إلا من جائز التصرف بالأثر وبالقياس وبالنظر. فهم قالوا لا يصح إلا من مكلف، حر بالغ عاقل، حر لأن العبد لا ملك له فلا تصرف له ولا ذمة له، وعاقل لأن المجنون تصرفاته غير معتبرة شرعا، فعقوده غير معتبرة شرعا، والصبي كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الرابع المحجور عليه، المحجور عليه لا يصح أيضا الرهن منه لأنه مضيق عليه في تصرفاته. طب ولما؟ ليس بمجنون وليس بصبي، لما؟ هو يملك يا حبيبي، قلت محجور عليه مصلحته يا حبيبي، أنا بس دلل لذلك. انظروا لما الصبي ليس بجائز التصرف؟ نعم هو أحسن تخبطها بقى أنت العقل مناط التكليف، يعني الصبي لما ليس بجائز الرهن؟ يا حبيبي هنا لضعف، لضعف العقل، لضعف إيش العقل، والمجنون لذهابه، لذهاب العقل، صحيح ولا لا؟ طب السفيه المحجور عليه للسفه وعدم الرشد، أما قال الله جل وعلا فإن آستم منهم رشدا، ما في رشد عنده، فهمتم؟ للسفه، فلذلك منعناه من الرهن لأنه عقد يستحق به المال، فلذلك منعناه، أو عقد فيه أو عقد مال كالبيع فمنعناه منه. فإذا الأول العاقدان اشترط أن يكون جائز التصرف، لا مجنون ولا صبي ولا محجور عليه بسفه. وموجب الرهن كل حق لازم، كل حق لازم في الذمة، هذه مصطلحات الفقهاء لابد أن تتدرب عليها. الرهن موجب الرهن كل حق، إذن في حق، وهذا الحق ثابت، قال حق لازم، ولازم بمعنى ثابت، يبقى الحق غير الثابت لا يستوجب الرهن، الرهن لابد يكون حق ثابت سنبين. قال وهو ثابت وين؟ في الذمة، ثابت في الذمة، فاهمين ولا لا؟ مش فاهمين؟ كل حق ثابت مستقر لازم، كل حق لازم في الذمة. مثال ذلك المهر، المهر يكون حقا لازما على الرجل إن دخل بإيه؟ المرأة، موافقون؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل بعدما صعد النظر وخفض قال إن لم يكن بك رغبة فزوجنيها، فقال ما معك؟ فقال ما معي بعد النقاش الطويل إلا إزاري، قال لو أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس، التمس ولو خاتما من حديد، كدلالة هنا إيش؟ أنه صار حقا إذا تزوج، ولما تزوج عليه وأراد أن يبني بفاطمة قال لا حتى تعطيها مهرا، لا حتى تعطيها مهرا، يبقى عند الزواج بعد العقد صار المهر حقا لازما مستقرا في الذم. فجاء الرجل زيد تزوج هندا وكان يحبها حبا جما، فما لبث أن أغلق الباب قال عشت دهري أتمنى الوجود معك، قالت ابعد عني، قال نعم ماذا تقولين، ليل نهار أشتاق وأموت وأتقطع شوقا، تقول ابعد، قالت الشرع يحكم بيني وبين، قال ما الشرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بإيش؟ بكلمة الله، قالت أما سمعت قول الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأتيني بما وعدتني، قال هو دين علي، قالت أوافق لكني لا أضمنه، قالت فلما تزوجتي؟ نعم هي تزوجته يعني ترجو خير، قالت لا أضمنك اعطيني وثيقة، قال وما الوثيقة؟ أكتب لك ما شئت من المحبة والود والعطف والشعر، قالت لا أكل به ولا أشرب أريد رهنا،

قال هو ب300,000، ومن أجل هذا الخير الذي فعلته معي أعطيك إياه ب200,000. فما رأيكم في هذه العقود المتلاحقة؟ العقود المتلاحقة فصلوا العقد بعد العقد، العقد تلو العقد، صاحب النمر ها يرد له العقد وبعد كده يرد له النمر، والكلب يعض زي ما هو عايز. النمر من الكلاب وما ينفعش يبقى نمر، عايش مع القطط، فلازم يجيب لك الفصائل، بيجيب أصل الفصيلة. يا إخوة أفاضل، قلنا القاعدة كل ما جاز جاز بيع الكلاب. اختلف علماء المجلس، لا جائز وإلا الحرب معك ستكون ضروس. هذه المسألة على خلاف بين العلماء، لكن نحن ندين الله بالراجح. قال ثمن الكلب خبيث، انتهى الموضوع. فالكلاب لا تجوز ولو كانت كلاب حراسة، لا يجوز البيع. اوعى تكون تروح مشكلة الكلاب، التجارة فيها لا تجوز. أنا الدكتور في الجامعة وفي الماجستير لما شاف البحث في بيع الكلاب قال لي يا ابني هتعمل ايه في المزارع اللي عندنا دي كلها؟ لا ده احنا لازم نخفي هذه الأبحاث. لا احنا تكون يعني لين شوية معانا، قول المالكية ممكن يمشي، لكن ماذا تفعل بقول السلام ثمن الكلب ايش؟ قبيح، المسألة منتهية. فبيع الكلاب حرام، فإذا ما جاز رهن جاز، ما جاز بيع جاز رهن، والكلب لا يجوز بيع. والساق خلطوا الناس، خلطوا لا سلام صقر، يا صقر صقر الشافعية مجوز، صقر لا ربك، وأي مائدة يأكل بها الصقر، أي مائدة يأكل عليها الصقر. لا قل ذلك، فصل فصل التفصيل الفقيه، قل لي إن باعه ليأكله فلا يجوز كالحمير، وإن باعه ليستخدمه في الاصطياد أو حتى في التأمل في جمالي مع إطعامه فيجوز. طب هذا الأصل في نصين حسن ظن، لا تستطيع أن توقع فقيها. الشيخ محمد سعيد جزاه الله خيرا ابن وسيد شيخنا كان دائما يعني في نقاش، كان مسألة معينة أتكلم معه فيها، قال أنا لا أحب النقاش مع الفقهاء. نعم، لأنك أصلا كل ما تمسكه لابد أنه يعمل إيش؟ يدور معك، يعني لابد أنه يلف دومنا كما قال الشيخ الألباني مع الشيخ أبو أصحاب، لابد. فهو صحيح نعم هو الأصل في المسلمين حسن الظن، لكن لما يطلب من طالب العلم أن يفصل في مسألة مش هيعرف بيوت منها إلا بالتفصيل، لأنه سئل عن التفصيل، لما يسأل عن المسألة لابد أن يفصل. فالصحيح في الصق أنه إن قلنا بأنه يجوز بيعه للاستخدام فجاز رهن، وإن قلنا لا يجوز بيعه كان للأكل فلا يجوز رهن، هذا التفصيل الصحيح. فإذا كل ما جاز بيعه جاز رهن، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن كما بينا في الأمثلة. أيضا نقول يستثنى من كلام المنطوق كل ما جاز بيعه جاز رهنه صورتان، نستثني صورتين. الصورة الأولى المدبر، المدبر تعرفون المدبر؟ خبناه المدبر هو ابن الآبق، المدبر ابن الآبق ها؟ ما بالعبد إيش المدبر؟ إيش المدبر؟ طيب إيش هو؟ علق على صفيح ساخن أمامة الفصل المدبر سهل. نعم الذي قال له سأموت وأنت حر، يعني هو دبر موت سيدي، فهو ده المدبر. يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز بالاتفاق، يجوز بيعه المدبر، يجوز بيعه لأن حريته منوطة بإيش؟ بموت. فما زال قنا عند إيه؟ عند حياة السيد، هو قن عند حياة السيد فيجوز بيعه. فإذا جاز بيعه لا يجوز رهن. لكن ليش يا شطار لا يجوز رهن؟ مع أننا قلنا القاعدة معنا لمن خرمت هنا كل ما جاز بيعه جاز رهن. لما؟ ممتاز، للغرر، للغرر. ونحن قلنا أن السلام نهى نهيا عاما، نهى عن الغرر. إيش الغرر؟ أنه ممكن يسلمه والأجل بعد شهر ويموت الرجل بعد ساعة، يموت فجأة، فموت السيد متوقع فيكون الغرر يلف في العقد، والغرر منهي عنه كما في البيوع. الثاني الأرض المزروعة، الأرض التي زرعت يجوز بيع الأرض ولا يجوز رهنها. لكن لما؟ مع السلام فكر فيها عشان هي صعبة شوية. يجوز بيع الأرض المزروعة لكن لا يجوز رهن بيع الأرض، ها النتيجة مش مضمونة. وطبعا فيها ما فيها، فيها من الأول الغرر في مسألة الجائحة، ممكن الجائحة تأتي على الثمرة فإذا يفوت المقصود من الرهن ألا وهو الاستيفاء، أن يستوفي دينه. فإذا حدثت الجائحة جاء المطر أو الريح وبارت الأرض ما في استيفاء للدين، الغرر. والأمر الثاني أنا أقول أيضا أنه ممكن يدخل في المسألة أبرت ما أبرت